اللي ياخدني منك ولا يبعدنا عنك. انا عايزة معجزة اكبر من السنين واقوى مني ومنك والعالم اجمعين العالم اجمعين العالم اجمعين. كنت فاكرة بعدي حيخفف نار عاطفي، ولا الزمن حيمحي اسمك من بين شفايفي. وانا كنت فاكرة بعدي حيخفف نار عاطفي، ولا الزمن حيمحي اسمك من بين شفايفي. وانا كنت فاكرة بعدي حيخفف نار عاطفي، ولا الزمن حيمحي اسمك من بين شفايفي. واتار البعد عنك خلاني حتة منك، انا اتار حتى منك، أتار البعد عنك خلاني حتى منك. كل المنى يا روحي أنا، روحي أنا يا كل المنى يا روحي أنا. كنت فاكرة بعدي حيخفف نار عاطفي، ولا الزمن حيمحي اسمك من بين شفايفي. وانا كنت فاكرة بعدي حيخفف نار عاطفي، ولا الزمن حيمحي اسمك من بين شفايفي. ودار البعد عنك خلاني حتة منك، أدار البعد عنك خلاني حتة منك، أدار البعد عنك خلاني حتة منك. والناس مستغربين على ايه، مستغربين على ايه، على ايه، مستغربين على ايه. ده هواك، ده هواك في قلبي قلبي، ولا شيء بيغيره. ده هواك في قلبي قلبي، ولا شيء بيغيره، ولا شيء. ده هواك في قلب قلبي، ولا شيء بيغيره. لا الهجرة ولا السفر ولا تلوين الصغر، ولا تلوين الصغر ولا تغيير الهوى، الهوى الهوى، ولا حبك صوره يا عيني صوره. لا وحني علي الحكاية بعد علي الحكاية غربة دانا في الحالتين بحب وبدوم لهفة وحنين يا عيني وبدوم لهفة وحنين أنا بتحدى الوجود كل اللي في الوجود إني مخاري بيني وبينك حدود أنا بتحدى الوجود كل اللي في الوجود إني مخاري بيني وبينك حدود والناس مستغربين على إيه ناس وإلي حاجة ممكن تقدر عليه. مين يقدر عليه؟ مين من قلبه في ايديه؟ مين ده هو؟ قولولي عليه مين غريب، بس الحب الحقيقي ليه